هو سر في ذاتي، أم هو صومي وصلاتي، هل هو سر في ذاتي، أم هو صومي وصلاتي، لا بل هو كل حياتي، وهو الماضي والآتي، لا بل هو كل حياتي، وهو الماضي والآتي. بأول فجير من هذا تكويني، وأول نبو دقيب شراييني، بأول فجير من هذا تكويني، وأول نبو دقيب شراييني. باسم الحسين تبصرت عيني، بيده افتتاح بوابة سنيني، فهو وجود لوجودي، فصم غلي وقيودي، فهو وجود لوجودي، فصم غلي وقيودي، حررني من نزعاتي، وهو الماضي والآتي، حررني من نزعاتي، وهو الماضي والآتي، هل هو سر في ذاتي، أم هو صومي وصلاتي، هل هو سر في ذاتي، أم هو صومي وصلاتي، لا بل هو كل حياتي، وهو الماضي والآتي، لا بل هو كل حياتي، وهو الماضي والآتي. بعالم شعوري وهذا إحساسي، صوبي السماء وترفعي راسي، بعالم شعوري وهذا إحساسي، صوبه السماوات رفعت راسي، ضاقت بصدر الكون أنفاسي، دمعي النجي يتفايض بكاسي. قلب يخفق في صدري، ألهمني وحي الشعر قلب يخفق في صدري ألهمني وحي الشعر دمه طهر آياتي وهو الماضي والآتي دمه طهر آياتي وهو الماضي والآتي هل هو سر في ذاتي أم هو صومي وصلاتي هل هو سر في ذاتي أم هو صومي وصلاتي لا بل هو كل حياتي وهو الماضي والآتي لا بل هو كل حياتي وهو الماضي والآتي محرام نحرق سجدة همومي ونامت بكهف المذبح نجومي بمحراب نحرة سجدة همومي ونامت بكهف المذبح نجومي تفتح جريح كل لحظة مين يومي وراودني حزني بيقظتي ونومي ذا محراب أما انحار والسيف به قد كبر ذا محراب أما انحار والسيف به قد كبر يسمع كل مناجاتي وهو الماضي والآتي يسمع كل مناجاتي وهو الماضي والآتي هل هو سر في ذاتي أم هو صومي وصلاتي هل هو سر في ذاتي أم هو صومي وصلاتي بل هو كل حياتي وهو الماضي والآتي لا بل هو كل حياتي وهو الماضي والآتي أهدى عيني رماح مشروع وعليها روس الطهور مرفوع أهداب عيني رماح مشروع وعليها روس الطهور مرفوع علي وأوتار قلبي رقاب مقطوع وأوتار قلب رقاب مقطوع مقطوع مقطوع يرسمها جفني بموجة دموع. وعجيب مما أسمع كون يلقى في المصرع وعجيب مما أسمع كون يلقى في المصرع شمس في رأس قناتي وهو الماضي والآتي شمس في رأس قناتي قناتي قناتي وهو الماضي والآتي والآتي هل هو سر في ذاتي أم هو صومي وصلاتي هل هو سر صلاتي لا بل هو كل حياتي وهو الماضي والآتي لا بل هو كل حياتي وهو الماضي والآتي جل جلال الباري سبحان فوق الأرض ينصرع قرآنه جل جلال الباري سبحان فوق ينصرع قرآن وحشي وحشي شلون البحور تموت عطشاني عطشاني سر حير أذهان بحر يذبح عطشانا سر حير أذهان أذهان بحر يذبح عطشانا هذا سر المأساة وهو الماضي والآتي هذا سر المأساة وهو الماضي والآتي والآتي